بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. إخوتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع سهراتكم الرمضانية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائه من النار. ولا ننسى أن نذكر أننا قد دخلنا على العشر الأواخر من هذا الشهر، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يغفر لنا ذنوبنا، ونقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي وضيفكم هو فضيلة الشيخ صلاح عبد المعبود من علماء السنة بجمهورية مصر العربية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. خيرا، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. ربنا يبارك فيك. من حسن الطالع ومن حسن التقدير أن الله عز وجل جعل هذا اللقاء في بداية العشر الأواخر من رمضان، حتى نذكر إخواننا بل نذكر أنفسنا أولا بعظم هذه الأيام العشر ولا يليها، ومقارنة مع الأيام التي في أول شهر ذي الحجة. فضيلة الشيخ، تبسيطا لهذه الجملة، تفضل حضرتك. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الليلة أول ليلة من ليالي العشر من رمضان، أيام كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بها اهتماما شديدا. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العشر، كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة لنا، ولذلك شد المئزر إشارة إلى اعتزاله النساء في هذا العشر، كذلك أيقظ أهله إشارة إلى اهتمامه بأهله في هذا العشر بالعبادة والطاعة، في الحث على العبادة والطاعة، أن يتعاهد أهله، أن يتعاهد نساءه في هذا العشر. وأحيا ليله، كان يحيي الليل بالصلاة بقيام الليل، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك التماسا لليلة القدر. نعم، كان يفعل ذلك ليلتمس ليلة القدر. ولذلك أيضا عند مسلم في الصحيح من حديث عائشة أيضا تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. هذه الأيام لها مزية خاصة ولها خصوصية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الأيام، وذلك كما قلنا التماسا لليلة القدر. أي كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة والجود والكرم في شهر رمضان دون غيره أو نعم. أكثر من غيره. نعم. ويكثر أيضا في الاجتهاد في العشر الأواخر. نعم. دون غيرها من الشرط. نعم كان يزيد في هذا العشر عن غيرها. نعم. ولذلك يعني كان يعتكف هذا العشر. أيوة. يترك الحياة ويدخل إلى المسجد يعتكف فيه. نعم. عائشة رضي الله عنها تروي وتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر. نعم. وكنت أضرب له خباء في المسجد فإذا صلى الفجر دخل فيه. نعم. إذا هو كان بيعمل إيه المسجد يعمل خباء في المسجد لينعزل عن الناس. ثم يبقى في خبائه يخرج للصلوات فيبقى في خبائه للعبادة والطاعة. نعم. كانه يخلو بنفسه في هذه الأيام فرصة من إنسان يخلو بنفسه. نعم. فضل الشيخ هل يجوز احنا بنتكلم عن الاعتكاف هل يجوز ان يؤقت المسلم لنفسه انه يعني يعتكف 5 ساعات او مثلا من صلاة العشاء الى صلاة الفجر يحدد لانه مثلا صاحب عمل لا يستطيع ان يترك عمله وما الى غير ذلك. نعم. اي سبب من الاسباب يعني الاعتكاف يعني في اعتكاف كلي. نعم. واعتكاف جزئي. وهذا هو السنة. نعم. اعتكاف كلي يدخل المسجد ليلة 21 ويخرج يعني في نهاية العشر. نعم. في صبح يوم العيد. نعم. فيدخل المسجد في هذه الليلة 21 ويبقى فيه ولا يخرج. إلا لضرورة ملحة. نعم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أيضا وهذا في السنن عند الدماجة السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. نعم. شوف لا يخرج لا يعود مريض. مع ما فيه من الفضل ولا يشهد جنازة. نعم. مع ما فيها من الفضل. نعم. ولا يمس امرأة ولا يباشرها. نعم. تماما. وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف يبقى لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا مس امرأة ولا يباشرها. تقول ولا يخرج إلا لحاجة ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. نعم. ليه؟ عشان يبقى في المسجد حتى لا يضطر للخروج لصلاة الجمعة. صلاة الجمعة يبقى في المكان ده منقطع تماما ما يخرجش خالص إلا لضرورة. نعم. ضرورة ملحة لقضاء الحاجة مثلا إن لم يكن مكان مهيأ يخرج لشراء ما يلزمه إلا ما يكون معه من يخدمه في هذه المسألة لضرورة ملحة. أما خروج لبعض الناس يروح الشغل ويرجع ويروح البيت ويرجع يفطر ويجي ويصحر ويجي وهكذا دي أمور يعني الأصل فيها أن يبقى في المسجد مدة العشر. وإن كان الشافعية أجازوا الاعتكاف في المسجد برهة واحد داخل المسجد مثلا وقت بسيط فأجاز الشافعية أن المعتكف يعتكف في المسجد ولو وقت قليل ولو برهة يعني دخل فنوى في قلبه الاعتكاف ودائما هي معروفة أنها محلها القلب فدخل المسجد الآن يبقى نوى بقلبه أن يبقى في المسجد معتكفا مدة وجوده فيه وهذا فيه تيسير ولكن هي السنة ولكن الأصل وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام أنه كان يبقى في المسجد مدة العشر ولا يخرج منه إلا كما ذكرنا لحاجة ملحة. طيب فضيلة الشيخ في بداية الحديث في أول سؤال لي بقول ان في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من تلك الايام. نعم. وهي ايام ذي الحجه. نعم. وليالي العشر هي ليالي رمضان على الراجح. نعم. فهنا ما الفضيله او ما الفارق بين فضل العشر من رمضان والعشر من ذي الحجه؟ هو الحديث المشهور ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر. نعم. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إن رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم. هذا في فضل العشر الأول من ذي الحجة. وفي قول سبحانه وتعالى والفجر وليالي العشر قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من التفسير هي العشر من ذي الحجة والفجر وليالي العشر قالوا العشر من ذي الحجة. العلماء لما نظروا في هذه المسألة ليقارنوا بين عشر ذي الحجة وبين العشر من رمضان التي كان فيها اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العشر. نعم. فقال بعضهم أن ليالي العشر من رمضان أفضل. أيوة. لأن فيها ليلة القدر. نعم. وأن أنهار نهار العشر يعني اللي هو النهار بتاع العشر من ذي الحجة أفضل أيام. أن فيها يوم عرفة. أيوة. هذا والبعض قال أن العشر من ذي الحجة أفضل والبعض قال أن العشر من رمضان أفضل وجمع من رأيين ابن حجر في قوله أن ليالي العشر من ذي الحجة أفضل أيام العشر من ذي الحجة أفضل الأيام، نعم، لكونها فيها يوم عرفة، يوم عرفة، نعم، وأن ليالي العشر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر. نعم، جزاكم الله خيرا فضيل الشيخ. ليلة القدر لا شك أنها ليلة خير من ألف شهر، نعم، وهذه من منح الله عز وجل في رمضان، نعم، أنه يعطي في الليلة الواحدة ما يفوق عن عبادة 83 سنة. مظبوط فضلت الشيخ، يعني هل من نبذة في فضل ليلة القدر والتعريف بها؟ نعم، يعني يكفي في فضلها أن هناك سورة من القرآن سميت باسمها، نعم، سورة القدر. نعم. وأيضا يكفي في فضلها أن التي قال بها سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، هي ليلة مباركة، نعم، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذا ليلة القدر ليلة مباركة، ليلة نزل في القرآن من اللوح المحفوظ، نعم، إلى سماء الدنيا، نعم، ثم نزل بعد ذلك مفرقا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الأحداث والأحوال، نعم، فهي الليلة التي نزل في القرآن من السماء الدنيا، من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، نعم، فهذا يكفي فضلها. أيضا في فضلها أنها خير من ألف شهر، نعم، في العبادة. يعني العبادة فيها في هذه الليلة بتعادل 83 سنة عبادة. تخيل ليلة واحدة إنسان يجتهد فيها، ليلة واحدة يجتهد في هذه العبادة تعادل بل تزيد، ربما تزيد على 83 سنة عمر الإنسان كله في الدنيا. قد إيه؟ ربما لا يجاوز 60 أو 70 إن جاوز، وقليل من يصل إلى 80، لكن انظر، يبقى ليلة واحدة إن اجتهد فيها وأخلص النية لله سبحانه وتعالى، اجتهد فيها بصدق، وربنا يعني وفق هذا العبد للعبادة والطاعة، وأن يلقى هذه الليلة يكون ثوابها أفضل من 83 سنة. هذا في فضلها. إذن هذه الليلة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر، كان يقول التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. لازم خلي بالك، عشر من أواخر من رمضان ده فيه ليلة القدر، وأيضا ويخص ويقول والتمسوها في العشر الأخير وترا من رمضان، في أوتار العشر الأخير من رمضان، ليلة 21 اللي هي الليلة دي، 23 و25 27 و29 خمس ليالي الإنسان يجتهد فيها قدر طاقته بل يزيد على طاقته لله سبحانه وتعالى. إن قبل العمل في هذه الليلة كان الأجر عظيما. ولذلك الإنسان ما يستسهلش، يعني النهارده مثلا أنا قاعد بتكلم الآن في التلفزيون وعلى الهواء، العدد ده التلفزيون دلوقتي معايا، احنا الان يا جماعه في وقت السحر، ربما تكون هذه الليله هي ليله القدر، ربما، نعم، وانت قاعد تسمعني كده، طب استغفر ربك، طب سبح ربك، ادعي ربك، فرصه في هذا الوقت، وربما تكون الليله هي ليله القدر، نعم، فما تفوتش، مش قاعد تتكلم وتحكي وتهزر وسايب هذا الفضل، يعني الامر، نعم، يعني لا يفوت. فضلت الشيخ، يعني سؤال وان سمعه البعض ربما شعر بسجاجتي، يعني سؤال ساذج، ولكن يعني أنا شايف أنه غير كده، ربما يبقى في سؤال عند الجمهور بنفس الوضع. عبادة في ليلة تعدل 83 سنة، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حديث فيه كلام ان العبادة فيه مضاعفة او النفل فيه بفريضة والفريضة بسبعين وما غير ذلك، ولكن يعني المشهور ان في رمضان العبادة بتبقى مضاعفة. هل هذا مدعاة للتكاسل بعد رمضان؟ واحد يقول انا عبدت ربنا في العشر ايام دول فاكيد انا حصلت ليلة القدر، فانا كده وصلت لعبادة 83 سنة، والتاني اللي يعمل عمرة في رمضان او يؤدي عمرة في رمضان يبقى دي مدعاة لن تسقط عنه الفريضة، فريضة الحج. نعم، هو القضية سؤال مهم، يعني القضية ربنا يفتح عليك، القضية يا جماعة قضية القبول. نعم، هل انت وفقت لهذا العمل ثم قبل منك هذا العمل ولا لا؟ انما يتقبل الله من المتقين. ممكن انا اعبد ربنا مش يوم مش عشرة بس، عشر سنين، ولكن لا تقبل هذه العبادة. نعم، هو دي المشكلة. أنا عملت حجة في رمضان، عمرة في رمضان، يبقى دعم الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. نعم، لكن هل قبلت ولا لم تقبل؟ وإن تقبل لا تجزئ. ثانيا، النهاردة أنت ممكن تكون بتصلي صلاة الخمس، الحمد لله، نعم، صح، قبلت ولا لم تقبل؟ نعم، ده لو عمل واحد بس تقبل خلاص أصبحت من المتقين، إنما تقبل الله من المتقين. بس هو الفكرة كلها أنك أنت دايما تكون على حذر ألا يقبل عملك، الخوف ان يكون بتعمد ربنا ولا يقبل عملك. ولذلك ترى كتير من المسلمين اللي مرحم رب سبحانه وتعالى في رمضان مجتهد قوي, وتيجي ليلة العيد ساعة ما يظهر الرؤية ينفصل وينفك من عبادته, يرجع تاني زي الاول واكتر. يبقى ده هل هذا قبلت عبادته؟ مش ممكن. من علامات قبول الطاعة الطاعة بعدها. مش الانسان يبقى عمل طاعة وخلاص نرضى ليلة القدر. ولذلك ترى مثلا الناس كثير من الناس ليلة 27 المساجد مقتصة, الدنيا مقلوبة والناس برا وجوه, مش ممكن ليلة 27 هو منشل على 27 عارفين نشان كده هو ايه ايه بيستني ليلة اصلا الليلة دي انا اظبطها وخلاص وبعدين اصلا خلاص. يا جماعه مش كده. من قال لك ان هذه العباده قبلت؟ قمت الليل او كانت الليله هي ليله القدر؟ ولو كان حتى هي ليله القدر, من قال انك قبلت في هذه الليله؟ ما لذلك اصلا في اخر رمضان وياتي الكلام في اخر رمضان كان علي بن ابي طالب يقف في اخر ليله من رمضان يقول ليتنا, يقول يا ليت شعري, يعني تعرف يا ليت شعري, من المقبول منا فنهنيه ومن المطرود فنعزيه. شوف الكلام. الناس كلها كل الناس صام, كل الناس زكى, كل الناس قام الليل, كل الناس قرأ قرآن, لكن من قبلت منه العبادة؟ فالإنسان لا يتواكل انه خلاص الليلة دي 21 يعتكفها وبيعتمد تمام وربنا كده ايه غفر لهم ومضى. لا لا يا جماعة اصلا لا, كن على حذر انك هذه العبادة ربما لا تقبل منك ويومها انت ستندم. نعم فضلت الشيخ, يعني من ادى عمرة في رمضان كان له ثواب الحجة ولكن لا تجزيه عن حجة الفريضة. صحيح. وكذلك الذي يترك الفريضة الصلاة بعد العيد بحجة انه او اقام ليلة القدر فهي تساوي عبادة 83 سنة لا تجزئه طبعاً عن اداء الفريضة. يعني ما كان هكذا وما كان هذا يتعامل يعني المتقي يتعامل مع ربي سبحانه وتعالى. الانسان المتقي ده بدليل حد اخر لحظة. نعم. على العبادة والطاعة على الجدة. ما يقولش انا تعبت حتى ياتيه اليقين. بالظبط كده. يعني مش يقين الصوفيه. لا اليقين هو الموت. نعم. اللي في الاثار يروى عن الامام احمد بن حنبل في ساعه الموت في السكرات يلقنه قول لا اله الا الله فيقول لا لا ليس بعد ليس بعد. الله يا امام قل لا اله الا الله يقول لا لا ليس بعد. هو مش معاهم اصلا. مش معاهم. فلما يفيق سالوه يا امام نقول لا اله الا الله وتقول لا لا ليس بعد. فقال ياتيني الشيطان فيقول نجوت يا احمد. الله اكبر. قول له انت ايه؟ نجوت. انت عديت مني يا احمد. مني. نجوت يا احمد فيقول لا لا ليس بعد. شو الشيطان ايه؟ لحد اخر لحظه الشيطان مش هيسيبك. لحد اخر لحظه الشيطان معك حتى تموت على المعصيه والعياذ بالله. فيقول لا لا ليس بعد. يعني ايه؟ لم ينجو بعد. الواحد يصلي كم فرض ولا يصوم له كم يوم والخلاص ده انا اتاني اليقين. في عندنا ايات وفي عندنا احاديث كثيره فيها نوع من الترغيب, ترغيب في فعل الشيء. يعني حجه العمره في رمضان تعد الحجه مع النبي عليه الصلاه والسلام, هل دي تكفي عن حجه الاسلام؟ لا لا. طيب النهارده الحديث المشهور عند الترمذي في السنن وبيقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعه ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له اجر حج وعمره تامه. يعني الترمذي والشيخ الالباني محسنه. نعم. كان بعض المعاصرين يعني ضعفه ولكن الشيخ الالباني محسنه. نعم. فهل معنى كده ان انا وقعت للشروق لذكر الله ورجعت بحجه وعمره تامه خلاص كده كده خلاص سقط عني الحج؟ لا طبعا. هذه يبقى افعال فيها ايه؟ فيها ترغيب. نعم. في فعل الشيء الانسان يواظب على ذلك طاعه لله. نفح من نفحات الله عز وجل نتعرض لها ونؤمن كرم الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك. فضيلة الشيخ يعني أثرت كلمة الكرم والجود والسخاء, وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. نعم. كان كالريح المرسلة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ يعني كلمة بسيطة نحث الناس أولا على الإنفاق لإخواننا يعني الهلكة والمحرومين والجوع في الصومال. نعم. وكيف يكون هم أولى منا أو أولى من فقرائنا بالإنفاق في هذه الأيام؟ والله حسن أنا عاوز أقول حاجة. تفضل. لو الواحد منا جلس على مائدة الطعام مع أولاده يتناول الطعام. نعم. نعم. معك أولادك الصغار، نعم. وزوجتك، وفي ولد من أولادك أكلته ضعيفة، يعني إيه ما بيأكلش كده، وانت تقول له كل كل هتزعل منك، تبقى انت غضبان وزعلان قوي ان ابنك قدامك وما بياكلش والاكل قدامك، ويبقى انت كمان عمال تقول له كل، لو ما اكلتش انا هضربك، لو ما اكلتش انا هزعلك، لو ما اكلتش انا هحرمك مصروف. كل يا ابني الله يخليك، يبقى عمال ايه بتشد عليه، تقول كل عشان خاطري، طب عشان خاطري اكل دي، طب كل دي وهديك اصلا هديك كذا، عمال انت ايه بتحايل الولد عشان ياكل من الطعام، وانت حزين قوي ان الاكل قدامه ما بياكلش. ما بالك انت لو مفيش اكل أصلاً. هناك بقى في الصومال مفيش طعام اصلا، الطفل يا لا معلش حضرتك، قبل ما نروح على الصومال، لو احنا لو الاب لو حضرتك زي ما انت وابنك موجود ومفيش طعام، نعم. مش قادر تقول له كل، الولد جعان قدامك، هو ده اللي بيحصل هناك في الصومال. في الصومال الاب قاعد مع اولادي والولد لا يجد ما ياكل، الاب لا يجد ان يقول لولده كوبايه فوق زي دي تنقذ روح، لا بيشرب ولا بياكل، مش عارف، الاب يموت امامه من الجوع ومن العطش، والاب لا يجد ما يسد به جوع الولد. ودي اصعب شيء على الانسان، انك تلاقي ابنك ضناك قدامك، لا عارف، مش قادر ياكل، ما فيش اكل قدامه، والولد مريض وبيهلك وبيموت قدام عينك وانت لا تملك شيئا. يعني اين الشعور بالجسد الواحد يا امه الاسلام؟ اين الشعور بالجسد الواحد؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، وهو كيان واحد، الاسلام امه الاسلام دي كيان واحد، جسد واحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. لو انت صباعك ده بس يعني دبوس شكه ده تعبان ومتالم وجسمك كله صهدان وسخن مش عارف تنام عشان صباعك، هو ده الصمال، دي جزء مننا، جزء من كيان أمة الإسلام. لما هناك الأطفال يموتوا من الجوع، والرجال أيضا تموت من الجوع، والنساء تموت من الجوع، تهلك، بل حتى البهائم الكل يهلك هناك، هناك ولا يجد. أين الشعور بالجسد الواحد؟ يعني أين الشعور أناس بيوت تصب بالتخمة من كثرة الطعام، وبيوت تصب بالهزال من قلة الطعام؟ مفيش هزال. أناس ينامون على الحرير، وهناك ينامون على الكراتين وربما لا يجدوها. نعم. شيء عجيب، واحنا هنا قاعدين نتكلم نقول ازاي يا جماعه، ازاي تنزل من مالك من كل ما تملك لاخوانك هناك بدل ما يموتوا جوعا، وتسال عنهم يوم القيامه، ما ربنا هيسالنا عن هؤلاء، هذا مات من الجوع، ماذا قدمت وماذا فعلت؟ اذا الفرصه الان مواتيه لك ان تبعث بما تملك، ان تبعث لاخوانك هناك، والا الطامة والدولة تدور علينا مرة أيضا. نعم. إن لم ننصر إخواننا هناك ما حدش يا جماعة بيبقى عن إيد ربنا. نعم. أبدا، اللي حصل هناك يحصل هنا. أنت حد كان يصدق إن اللي حصل هنا ده بركة في يوم وليلة 25 يناير يوم وليلة انقلب الحال من إلى 180 درجة. نعم. مش ممكن اللي بيحصل ده، فإحنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل له عناية. نعم. وله قدرة، إحنا لا نعرف قدرة الله سبحانه وتعالى أصلا، فإن لم ننصر إخواننا في الصومال ونبذل من أموالنا لإخواننا في الصومال الدولة ستدور علينا ويومها نندم. فلابد الإنسان ينفق لإخوانه هناك. الإنسان يا جماعة أصلا المسألة، الصور موجودة على النت، صور موجودة على المواقع، موجودة الفيديوهات، موجودة على بعض القنوات، صور واضحة تتكلم، مش محتاجة تعليقات غير أنك أنت تبذل من مالك، تبذل من مالك، هم أولى، وخاصة في هذا الشهر الذي يعني ضعفوا فيه الحسنات. بالضبط كده. ان يعني شهر الجود والكرم. نعم. يعني كان اجود الناس سيدنا عليه السلام كان اجود من الريح المرسلة. نعم. من كثرة ايه كرمه وانفاقه لله سبحانه وتعالى. نعم. فلا تنسى اخوانك في الصومال، فالخطب ليس بالهين. فضيلة الشيخ، عود الى ليلة القدر. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم موعد ليلة القدر، ولكنه نسي هذا الموعد او انسيه. نعم. لماذا؟ في حديث عند البخاري في الصحيح من حديث عبادة. نعم. يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ليخبرنا بليلة القدر. نعم. فتلاحى رجلان عنده، اثنين تشاجرا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان. نعم. اسمع، فتلاحى فلان وفلان فرفعت أو أنسيتها. نعم. ولعله يكون خيرا. إذن شؤم التشاحن وشؤم الشجار والخلافات بسببها أنسي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر. كان خارج يعرف الناس اللي ليلة القدر وخلاص، احنا عرفنا كده ايه ليلة القدر. ولعل في ذلك خير. ليه؟ الانسان لو عرف ليلة القدر خلاص هركن. يعني النهارده معظم الناس عندها شبه يقين ان ليلة 27 ليلة القدر. بتلاقي الناس كلها شد الشد بتاعتها وراح على المساجد وراح على معتكفة، واللي راح الحرم واللي راح في كل حتة مقطوع، لا فيش تلفزيون ولا اغاني ولا مزيكا ولا ماتشات ولا كده. ليه؟ لسه عشان النهارده، يعني النهارده ليله القدر، الدنيا لازم تتظبط النهارده. لما عرف بس ان هو ايه، ان في حديث، وحديث ده يعني ايه اقسم عليها ابي بن كعب. اذا لما عرف بس كده، ما بالك انت اذا كان في يقين ان هذه ليله ليله القدر، الحال سيختلف. فلعل في ذلك خير ليجتهد الناس في التماس هذه الليله. نعم. ف المقصود من الكلام انه انسيها بسبب ايه؟ الشحناء. لما تلاحى رجلان بسبب الشحناء. يا جماعه الخلافات اللي بيننا دي لازم تزول. اللي نادي ليله 21 الخلافات اللي بيننا لازم تنتهي فورا. اللي عنده اي مشكله مع اخيه لازم تنتهي. اللي عنده اي خلافات مع اخيه لازم تنتهي، مع جارك، مع شقيقك، مع زميلك في العمل، في اي مكان خلافات لابد ان تنتهي، والا سنحرم هذه الليله، سنحرم. النهارده يا شيخ حسن خلافات بين الناس خلافات لا حصر لها، وعلى اتفه الاسباب، وعلى اقل شيء تبقى ماشي في الشارع كده واحد بيشتمك ليه؟ ما تفهمش، ماشي بعربيتك كده راح واحد مزن عليك ويروح مثلا شتمك. الله، ليه يا جماعه اصلا كده؟ قاعد في بيتك مثلا تلاقي جارك يعلي مثلا صوت التلفزيون ولا صوت تسجيل ويأذيك. ليه؟ مشاكل بالجمله يعني كلها الشيطان له اليد الطولى فيها. إيه طب الوقت لما نيجي نتكلم عن الشيطان له اليد الطولة فيها. نعم. والشياطين اصلا مؤصدة ومحبوسة في رمضان. نعم. وفعلا ما فيش شك، بس مين الشياطين اللي بيشتغلوا في رمضان؟ يعني هو اذا دخل رمضان. نعم. صفبت الشياطين، المقصود مرضت الشياطين، مرضت الشياطين اللي هم العتاولة الكبار. نعم. لكن الشياطين الصغيرين دولت موجودين، السيس الصغيرة اللي هو ده شغال، ما هو ده الصبيان دول شغالين. يعني الصب ده لما يأثر فيا ويضحك عليا ويخليني اعصي ربنا تبقى خيبه، تبقى خيبه صحيح. يبقى لما هخرج من رمضان هيعمل فيه ايه المارد؟ ما هو ده الكلام بقى. ان الانسان اذا كان المارد مقيد ومحبوس وانا اعصي ومصفد وانت بتعصي ربنا، امال لما يبقى المارد ده ينطلق؟ وده اللي بيحصل فعلا، ساعه ما ينطلق المارد بعد رمضان تلاقي المعصيه تعود مره ثانيه. طبعا بيكون محبوس ويكون بصحته، ما هو محبوس لكنه مسلسل ومصفر مقيد. لكن الشياطين، صغار الشياطين دول شغالين ايضا، شغالين في كل ما هو مش هيبطلوا، لكن مش بقوه المارد. ومع ذلك الناس يعني حلنا حلنا يعني الله المستعان. فضلت الشيخ، ليله القدر يعني الكل او البعض يظن انها منام. نعم. يشوف في المنام او شقه السماء تنشق امامه، صحيح، او ينزل فانوس من السماء، صحيح، او ما الى غير ذلك من امور يظن انها علامه لليله القدر. نعم. فما هي علامات ليله القدر الحقيقيه؟ نعم. والله هناك علامات كثيره. نعم. تعرف بها الليله. نعم. منها ان ليله القدر ليله، يعني كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليله بالجه، لا بارده ولا حاره. ليله جو فيها جو معتدل، جو لطيف. لا لو حر ولا هو بارد. لا. النهارده مثلا زي الجو النهارده كده، حس الجو النهارده معتدل. لا. لو انت لو طلعت بره مثلا في الخلاء تلاقي الجو بره جميل جدا. لا. لا هي برد قاعد لابس بطانيه ومتكلفت، ولا حر عمال ايه متشرق نفسك عمال تحرق ورطوبه. لا ليله ايه؟ ليله ملجه، ليله سمحه، ليله طلقه، ليله يعني معتدله الجو. هذه علامة. نعم. ايضا من علاماتها ان الملائكة في الارض اكثر من الحصى، متوافرون. هو احنا هنعرفهم هنشوفها ازاي؟ ده حاجة ايه؟ دي ارواح انت حاسسها. نعم. تبقى مشاعر حاسس كده ايه ان الدنيا كده فيها راحه فيها طمانينه ما فيه هدوء يعني ما فيش مشاكل اه بالظبط كده سرعات دي علامه نعم. ايضا ان الليله الملائكه فيها اكثر من عدد الحصى من علاماتها ايضا انه لا يرمى فيها بنجم انت عارف كده وانت قاعد مثلا في مكان مفتوح مثلا سطح بيت او في مكان فيه صحراء في منادي مثلا مفتوح تلاقي مثلا حتى ايه نجم كده في الجو ايه نعم. بيطير كده نجم كده عمل ايه بيشوف نجوم كده واحنا صغيرين كنا شهابا رصد سهم الله على عدو الدين نعم هو ده ايه شهابا فاتبعه شهابا رصد نجم كده ايه يرصد الايه نعم. الشياطين ولذلك في هذه الليله لا ترى لا يرمى فيها بنجم هذا ايضا علامه من علامات ايضا من علاماتها ان الشمس في صبيحتها بيكون ايه بتكون كانها تصل لا شعاع لها نعم. حاجه كده ايه منوره بس نور كده نور لا حر فيها وليس لها شعاع يعني تقدر تبص لها كده ايه يعني توصلها نعم. لا الشمس في اليوم العادي ما تقدرش تحط عينك كده خالص لانك انت مش قادر لكن يوم ليله القدر في صبيحتها تلاقي الشمس ايه كانها تصل لا شعاع لها عامله كده زي الايه زي الشفق كده احمر لونه احمر ولها الشعاع هذه بعض علامات ليله القدر صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دي بقى علامات خزعبلات وخرافات البعض بيعتقدها منها ان في هذه الليله لا يسمع نباح كلب ولا نهيق حمار لك ما فيش كلب ايه ينبح ولا حمار مين قال كده كلام ده يا جماعه اصلا لا يصح عن رسول الله ما يصحش خالص الكلام عن رسول الله لا يصح يعني نباح الكلب لا يصح ايضا نهيق الحمار لا يصح الكلام ده لا يصح ايضا من علاماتها عند البعض يظن ان الشجر ايه يسجد في هذه الليله تلاقي الشجر كده اصلا ايه نازل كده بفروعه على الارض ايه يسجد لله مين قال الكلام ده الكلام ده كلام باطل وليس له اي اصل خالص انه ان جاء في احاديث موضوعه مكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يبقى انه كون ما يبقى الكلب ما ينبحش والحمار ما ينهقش والشجر يسجد هذه علامات لا تصح فيها ولا منام ولا منام السماء اصلا ده انا وانا نايم الشقه في البيت اتفتح ولقيت نور دخل طاقه القدر ايه الكلام ده ايه يا جماعه الكلام ده لسه برضه عايشين في الاوهام دي مش هنبطل بقى يا جماعه اصلا الكلام في الاوهام دي او خروج مثلا نور من السماء لا. على هيئه لفظ الجلاله ولا كلام من ناس قالت شافوا ولا لفظ جلاله يطلب في السماء نعم. ولا ان السماء تبقى منوره اصلا ليله القدر ايه السماء كلها منوره نور مين قال كده الكلام ده بالصحيح نعم. لا صح هي خرافات وخزعبلات امور منتشره بين العوام من زمن بعيد ولكن قل من ينتبه لها نعم فضيله الشيخ يعني بمناسبه الشحناء والبغضاء والمشاكل طبعا يعني ما فيش شك ان ممكن يكون رمضان وان كنا احنا في اخر نعم. العشر منه رمضان ممكن يكون بدايه لعلاقه اسريه مستقره ايجابيه نعم. فكيف يكون رمضان بدايه للتفاهم بين الزوجين او بين الزوج والزوجه والاولاد او مع الاسره ككل يعني صحيح. يكون بدايه للانسجام الاسري يعني هي بدايه انا بس عايز اتذكر بحديث حديث في منتهى الاهميه نعم. في قضيه الشيطان ودخول الشيطان في بيوتنا نعم. الشياطين يا شيخ حسن من مهامهم العظمى الحمد لله ان حضرتك جمعت لو كنت قلت الشيطان يا شيخ حسن لا كان مشكله ربنا يحفظك يا شيخ حسن ربنا يعزك ويرفع قدرك الشياطين من مهام الشياطين العظمى افساد بيوت المسلمين نعم. يعني من مهمه اساسيه عنده بيقول له المسلم بيقول له ماذا فعلت قال له الحديث عند مسلم الصحيح حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء نعم. ثم يبعث سراياه في الناس لما بقى الصبيان بتوعه يبعث سراياه في الناس فاقربهم منه منزله اعظمهم عنده فتنه خلي بالك ايوه اقربهم منه منزله اعظمهم عنده فتنه ياتي احدهم فيقول يجي واحد اخر النهار بيلم بقى الايه الحصيله سبوبة. عمل ايه وعمل ايه وعمل ايه بيلم الحصيله اخر النهار ياد احدهم فياتي فيقول ما زلت بفلان حتى قال كذا وكذا نعم فيقول ابليس والله ما صنعت شيئا او لست عملت حاجه نعم ياتي الاخر فيقول ما زلت بفلان حتى قال كذا وكذا يقول والله ما صنعت شيئا ايه يعني خليته شتم خليته مش عارف ضرب واحد خليته سرق كذب ايه يعني اي حاجه الكلام ده كله اصلا ايه والله ما صنعت شيئا حتى ياتي احدهم فيقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه. عملت مشكلة بينه وبين ايه؟ بينه وبين زوجته، بين زوجته. هنا ابليس ايه؟ يقول انت انت. نعم انت. او انت انت. نعم انت. ثم يقرب منه ويدنيه. يبقى النائب بتاعه. يبقى كده ايه؟ ليه افسد بيت المسلمين؟ يقول انت انت نعم انت، اي نعم ما صنعت انت. او انت انت نعم انت، اي نعم تستحق التكريم والتعظيم. ليه؟ لانه افسد بيتا مسلما. فخلي بالنا يا اخواننا يا جماعه، خلي بالكم ان بيوتنا دي الشياطين رصداها. الشياطين ترصد بيوتنا ليه؟ لتفسد العلاقه الاسريه. فرمضان فرصه، فرصه ان الشياطين مصفده، يبقى المرضى مصفدين والجو مهيئ. رمضان جه شهر عباده، شهر طاعه، شهر الشياطين فيه مصفده، شهر القلوب مقبله على الله سبحانه وتعالى، شهر فيه كده فيه نفحات، لا للفحش ولا للبذاءه ولا ل سبحان الله الصخب، يعني يا باغي الخير اقبل وباغي الشر اقصر، ولا ينادي منادي في اول رمضان، يا باغي الخير اقبل، يا اللي عايز خير تعالى، وباغي الشر اقصر، ابعد، اتقي الله، مش وقتك، مش جوك، مش شهرك، مش الوقت اللي بتاعك. كان يوم صوم احدكم فلا نعم فلا يصوم ولا يفسق. اذا هو الحديث نعم فيه ان من مهام الشياطين العظمى افساد بيوت المسلمين. نعم. طب يا اخواننا احنا عارفين كده، لحد امتى هتخلي بيتنا فيها مشاكل؟ فرصه في رمضان ده يمكن الشهر الوحيد اللي كلنا بنقعد على الاكل في وقت واحد. نعم. صحيح نحاول بنقعد كده دايما انت وزوجتك واولادك بقدر الامكان، ما كانش وراك عمل ملح تبقى دايما حاسس ان ايه بلاش انا، انت عشان ظروفك انت في العمل ربنا يعينك، لكن في اليوم تبقى انت فرصه في البيت، بتبقى حريص انك تبقى موجود في البيت مع اولادك وزوجتك. نعم. لم الشمل، فرصه نقعد ناكل مع بعض. نعم. ونتجاذب اطباق مع بعض ونضحك مع بعض، حاجه حلوه مع بعض، هو ده رمضان. نتعاون على الطعام بالظبط كده. نعم. نخلص الفطار، اخد ولادك انزل روح المسجد، زوجتك روح عند النساء، وانت مع الرجال صلي العشاء، صلي التراويح، فرصه ان احنا ننسى خلافاتنا وننسى اي مشكلات بينا في رمضان لتستقيم الحياه. لكن واحنا ونصيحه لكل واحد عامل مشكله مع زوجته، انت جربت كتير قوي المشكلات مع الزوجه، كانت النتيجه ايه؟ النتيجه يا شيخ حسن نكد وهم وغم، ولا عارف تاكل عارف تشرب ولا عارف تنام، وزهقان داخل البيت مكشر، خارج مكشر، مش عايز تبص في وشها، مش عايز تكلمها. طب وبعدين كل ده ليه يعني؟ عشان ايه النتيجه؟ عشان ايه كل ده؟ دي زوجتك، زوجتك ولازم تحافظ عليها، ولذلك وهو برضه زوجها فهي لازم تحافظ عليه. ده انا هقول لك ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمه المهداة يقول اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. نعم. وخياركم خياركم لنسائهم. يا سبحان الله، اسمع، ربط النبي عليه الصلاه والسلام بين حسن الخلق وبين خيرات الزوجه. نعم. شيء يعني عجيب، حسن الخلق والخيرات للزوجه، وخياركم خياركم لنسائهم، هو ده الاصل. نعم. انك انت اولى الناس بحسن الخلق منك انت ايها الرجل، من؟ زوجتك التي معك. نعم. زوجتك، ان فرحت فرحت وان حزنت حزنت. نعم. ان كنت سعيدا هي سعيده، كنت حزينا تراها حزينه، شيء كده تلقائي. نعم. يبقى انت النهارده بتشتمها ليه؟ ليه؟ الم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي؟ نعم. صح. انت عمرك سمعت ولا قرات في حديث ضعيف حتى موضوع حتى مكذوب، حديث مكذوب على رسول الله ان النبي عليه الصلاه والسلام مره شتم زوجته؟ مستحيل. حتى الكذابين الضرب كان الكذابين ما استطاعوا ان يكذبوا على رسول الله انه مره شتم زوجته ولا ضرب زوجته. انت بتشتم زوجتك ليه؟ من اسوتك؟ انت بتعمل زي مين؟ بمناسبه حضرتك الضرب بالسواك، اي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان تأديب ولازم انتقام تأديب. فانا كنت في اليمن فلقيت سواك يعني قد دراعي كده وتخن اصابعين كده ما شاء الله، ده شومه محمل. اي نعم ده شومه، جبته معايا انت جايبه اياك يا شيخ. ده السواك اهو، ده السواك السنه. اتفضل. ربنا يسعدك يا شيخ حسن، ربنا يحفظك انت وزوجتك واولادك يا رب. ربنا يبارك. فالمقصد ان ما فيش حد يسمع كده ابدا، النبي مره شتم زوجته خالص، ولا شتم ولا ضرب زوجته، ولا لها بنت كذا، ولا لعيلتك كذا، ولا لابوك كذا، ايه ده؟ ولا شغلك كذا ولا لبسك كذا ولا اسلوبك كذا ولا مشيتك كذا. مش الكلام ده اذا كان الكلام ده قبل رمضان ولا في رمضان ولا في رمضان ده غلط طبعا. نعم. بس احنا بنقول الوقت رمضان فرصه للاصلاح. صحيح. يعني حتى لو هو اعتكف وكان بيعمل الكلام ده قبل رمضان واعتكف وسمعنا او لما سمعنا, فانا شايف ان هي فرصه اتعلم كظم الغيظ, اتعلم سعة الصدر, اتعلم الصبر في الصيام وما الى غير ذلك. هل هذه الامور من الممكن ان تكون له ضربة, يعني يتدرب نعم. على حسن الخلق بعد رمضان؟ صحيح. ما هي مدرسة, مدرسة اخلاقية. رمضان ده يا جماعة محطة روحية. نعم. مدرسة يعني كأنك انت بتدخل رمضان ده داخل تشحن لبقية العام. نعم. داخل معك بطاريتك بتشحنها في رمضان ده عشان بقية السنة الشحنة دي تدنيك بقية السنة. نعم. فداخل رمضان تشحن, تشحن عبادة وطاعة, تشحن قرآن يبقى لك ورد بالقرآن بعد رمضان, تشحن الصلاة في الجماعة بعد رمضان تبقى تصلي في الجماعة, تشحن قيام ليل اللي انت تقعد طول السنة ما صليتش ولا ركعة قيام ليل ولا طول السنة, ويجي رمضان تصلي, يبقى مدرسة في رمضان ده مدرسة. وقيام الليل ده فضلتك معروف انه طول السنة, طول السنة. لكن اصلا ايه بقول, اقول ان طول السنه ما بتصليش قيام ليل, رمضان فرصه بنتعلم ونشحن عشان تستمر. بالظبط. نعم. كده اصلا فهو دور بزن. انت قلت كده اصلا ايه. نعم. تدريب لما بعد رمضان, والاهم من كده انك تكون في تدريب على حسن الخلق. نعم. اهدى بقى كده, بلاش شتيمه, بلاش تزعق, اهدى كده وبلاش يعني على الصغيره والكبيره تعمل مشاكل. ما النهارده يعني مشكلتنا يا شيخ حسن في مجتمعنا الى ما رحم ربي انك ترى الرجل يعلم حقه جيدا, حقه هو بس. طب حق زوجته؟ يعني احنا مش عايزين نخلي الكلام كمان على الزوجة بس, ده الاب والام اولى. صحيح. البر بالاب والام في هذا الوقت يعني سعيد ومحظوظ من كان له اب وكانت له ام. والله شيخ حسن اصلا يعني انا عايز اقول لك اتق الله ان وبنبه كل واحد بيسمعنا النهارده, والله لن تدخل الجنة ولن تسم رائحة الجنة ما لم يرضى عنك والدك. افهم كده كويس, انك لن تدخل الجنة ولن تسم رائحة الجنة ما لم يرضى عنك والدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. طول ما والدك راضي عنك ربنا راضي عنك, طول ما والدك ساخط عليك ربنا ساخط عليك. انت عاوز ربنا يسخط عليك؟ عايز ربنا يسخط عليك يا اللي انت عاق لوالديك, يا اللي انت عاق لابيك ولامك؟ والله يا جماعه هحكي لكم قصه يا شيخ حسن. اتفضل. يعني بمناسبه الكلام عن الوالدين, كنت في خطبه جمعه في السويس, وبعد الصلاه جالي شاب قال يا شيخ في موضوع يعني بعد اذنك عاوز احكيه لك. فقلت له اتفضل. فقال لي, كنت في عملي ثم عدت الى البيت فوجدت ان امي اختلفت مع زوجتي, حصل مشكله بين امي وبين زوجتي, مشكله. فكان الحق على امي, كانت امي الغلطانه, فنهرتها وسببتها ثم ضربتها ضربا شديدا, فحزنت امي. امي زعلت قوي لما ضربتها, وشان لبسني وضربت امي بشده, امي زعلت. في اليوم ده دخلت في غيبوبه وجالها غلطه في المخ من الزعل, غلطه في المخ, نقلت على اثرها الى المستشفى, وهناك ماتت. الله اكبر. فرقت الحياه. قل يا شيخ, امي ماتت غاضبه علي, فهل يغفر لي ربي؟ يا سبحان الله, يا سبحان الله. شوف, امي ماتت غضبان عليا, ربنا يغفر لي؟ بيسال السؤال ده. قلت لا حول ولا قوه الا بالله, مش ممكن الامر يصل بنا الى هذا الحد, العقوق يصل بنا الى هذا الحد, يضرب امه حتى تفقد الوعي وتموت غضبان عليه. طب يا مسكين, من يدعو لك؟ من يدعو لك بعد ذلك؟ ازاي؟ طب يا جماعه النهارده لو النهارده انا مت وامي غضبانه عليا, انا مت وامي غضبانه عليا, امي هتعمل ايه؟ هتسامحني, سامحك ربنا يغفر لك يا ابني, ربنا يسامحك يا ابني, الام الجنه يا ابني. الام اذا مت في حياتها ستسامحني. صحيح. وتدعو لي بالرحمة والمغفرة وتبكي علي طول العمر. إذا ماتت أمي وهي غاضبة عني غاضبة علي، من يسامح؟ أنت لن تسامحها، ماتت غاضبة عليك، من يسامحك؟ احذر أن تموت أمك أو يموت أبوك وهو غاضب عليك، احذر، لأن هذا أمر خطير في منتهى الخطورة. فرضى الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رمضان فرصة للي قاطع الوالدين يروح النهاردة، بلاش خلاص عدى 20 يوم، اللي جاي مش زي اللي فات. النهاردة اللي نادي بالتليفون اللي مزعل والدته بالتليفون النهاردة يرفع سماعة تليفون، يما سامحيني يما أنا في وقت السحر ادعي لي يما، الذي بتكون ليلة القدر يما ادعي لي يما، بالبلدي كده ادعي لي أمي، يا أمي ادعي لي الليلة دي كنت ليلة القدر، ربما ادعي لي يما الله يكرمك وسامحيني يما وأنا آسف يما. النهاردة يابا ادعي لي يابا، سامحني يابا، أنا خدمك يابا. النهاردة اللي الآن بالتليفون دلوقتي وأنت قاعد قدامي دلوقتي أصلا، ما تقولش بكرة، تقولش يا عم الشيخ أنا حاولت كتير، ها عملت الكلام ده كله، ده يا ما رحت له طردني، ايه المشكلة؟ ابوك طردك، شتمك، عمل معك اي حاجة، ابوك، هو ابوك وانت ابنه، فاوعى يموت ابوك غضبان عليك، اوعى امك تموت غضبان عليك. هو مش مطالب ان هو يتعامل مع ابيه وامه بالعدل؟ لا لا، عدل ايه؟ يعني هذه بتلك، ولكن بالاحسان. صحيح لا. صحيح، لابد ان تحسن الوالدين، وصاحبهما في الدنيا معروف، واجب وليس نافل، فرض لا. عليك ان تحسن، تكون برا من والديك. اما في صلة الرحم فضيلة الشيخ، الارحام، اذا قال واحد مثلا او قال احدهم انني حينما ازورهم لا يزورونني، او انا اصلهم حينما يصلونني. نعم، يعني هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس الواصل بالمكافئ. نعم، إنما من قطعت رحمه الوصل. وصلها. نعم، من إذا قطعت رحمه وصلها. أيوه. المكافئ يعني إيه؟ يعني أنا رحت له عشان هو جالي جزرني، رحت زرته. ابن نجح في الإعدادية جبت له هدية، بنت نجحت جاب له هدية، خلاص خلصي. لما بنت اتجوزت جاب له هدية لبنتي، لما بنت اتجوزت رحت جبت له هدية، خلصي. أنا كده إيه؟ مش حاجة عندي. صحيح، هو ده المكافئ، ان يجيلي اروح له، واللي ما يجيليش ما رحلوش، ده كده مكافئ، ده مش واصل. نعم، ده كده ايه؟ مكافئ، مكافأة، مجازي بالظبط كده، يعني كده ايه؟ يعني متساويان. نعم، امال مين الافضل؟ الواصل. مين الواصل ده؟ الذي اذا قطعت رحمه وصلها. اللي عمل ايه؟ كانها حبل مقطوع يصله ويربطه. يعني شيخ حسن اصلا انا اروح له ازوره وما يجيليش، بنته نجحت جبت لها هدية، بنت نجحت ما سألش فيه، ما حصلش، بنته اتجوزت رحت جبت لها هدية، في بنت ما اتجوزت ما جاش حتى عبرني، كل ده انت كده ايه؟ حضرتك جبت لي، جبت انت كده، مش انت، مش انت، انت بنت، هو ده كده، ده الواصل. نعم، ده الواصل هو ايه؟ اللي اذا قطعت الرحم يصلها. نعم، مش يبقى هو قطع الرحم وبعدين يقول لك اصلا وانا عويل. طب هو له ميزه فضيله الشيخ، فضيله الشيخ له ميزه، يعني هذا الواصل الذي يصل ويقطعونه ويبتعدون عنه. في حديث. نعم، فيه كأنما يصفهم ايه؟ المل بالضبط. نعم، اللي هو التراب. اللي هو التراب الناعم ده، حار. حط نعم التراب المحمي ده اللي هو الناعم ده في ايه؟ في بقهم، بيسف المل. نعم، اللي هو التراب الناعم، لانه يفعل هذا الفعل لله سبحانه وتعالى. نعم، يبقى النهاردة جماعة ما تقولش وانا يعني خلاص، وانا ماليش اهل، وانا انا عويل، طب انا ممكن اعمل كده برضه، طب والله ما رايح له، وانا خلاص يعني هزل نفسي، انا عمري ما زل نفسي ابدا، اذا كانش يجيني مش هروح له. لا، كده انت غلطان، كده انت ايه؟ مكافئ. عاوزينك تبقى انت واصل، اذا الرحم قطعت عليك ان تصلها، وخاصه في هذه الايام، الايام الجميله دي، ودخله العيد طبعا، دخله العيد جاي. نعم، وفرصه ان احنا نتزاور ونتقارب. هل هذا الامر يعني يكون قاصر على الزيارة فقط، ولا ممكن تكون زيارة بهدايا، او تكون صدقة من الممكن ان توضع في ايدي الاقارب؟ نعم، وربما تكون اولى او يجزى بها. هو الاصل الانسان. نعم، ان الاقربين اولى بالمعروف. نعم، هذا الاصل في ديننا. نعم، ان القريب منك اولى بالمعروف. النهاردة ممكن انا يكون قريبي ده فقير بس عنده عزة نفس عزيز. نعم. طب هو النهاردة انت عزة نفس معناه انا شايف فقير محتاج. نعم. مريض او عنده ظروف وانا عارف. عزة نفسه معناه يطلب. طب انا اعمل ايه؟ هقول له خد فلوس دي هيزعل ازاي؟ يعني ما وصلش الدرجات لا ده احنا كويسين الحمد لله احنا ما يهمكش الرش المنظر ده احنا زي الفل يعني ايه بيحاول يتجمل. نعم. يحسبه ايه الجهل اغنياء من التعفف من شده تعففه انت ظن هو اصلا ايه ان هو ده مش محتاج هو مش محتاج حاجه لا ده انت ممكن في مثلا في عيديه الواد ابن مثلا اديله مثلا 100 جنيه دلوقتي مثلا طفل 100 جنيه عاديه الواد هياخد 100 جنيه يعمل ايه؟ هديها لابوه هديها لامه نعم. خدها هو اصلا عيني هياخدها ايه؟ ينفع بيها الولد مثلا نجح يبقى انت اصلا ايه؟ في ظرف مثلا ايه؟ مثلا 200 جنيه ده ايه؟ نجاح الولد يبقى انت كده ايه؟ يبقى انت كده يعني ساعدته بس بطريقه غير مباشره من باب التعفف تقول اصلا ايه؟ ما تقولش خد يا فلان يعني استعين بيها على حاجتك لا طبعا ده فرصه الولد نجح البنت نجحت حصل فيها عنده يعني ظرف من الظروف عنده مناسبه من المناسبات بان هذه الاموال يستعين بها على قضاء حوائجه من غير يبقى فيها اصلا ايه جرح له. نعم فضلت الشيخ رمضان شهر لا شك ان غير الشهور الاخرى. نعم. فبتنتهي الحياه الروتينيه. نعم. الى وقت رمضان وبيبدا هناك تعامل او حياه جديده بين الرجل بين زوجته وبين الراجل او الزوج او الاب. نعم. وابنائه فهل هذه الحياة الجديدة يعني فيها ما يجعلهم يخرجوا من هذه الحياة الروتينية بما فيها من مشاكل وينتقلوا الى حياة اخرى هو مشكلتنا يا شيخ حسن في كثير من بيوت المسلمين. نعم. ان احنا مشغولين قوي او شغالين نفسنا قوي ما فيش فرصة تاخد الزوجة تخرجها مثلا فيش فرصة تاخد الأولاد تفسحهم. نعم. وده شيء يعني غير جيد لابد يكون لك وقت تمضيه مع أولادك. نعم. فرصة مع أولادك تخرج مثلا عيد جاي. نعم. فرصة تاخد أولادك مثلا تطلع تغير جو أي حتة تسافر في مكان تزور قرايبك خد أولادك انزل مثلا مكان يكون مكان محترم مع أولادك قضي هناك مثلا يوم ثلاثة في العيد انت وزوجتك واولادك بعيد بقى عن الايه عن وش الحياة ده وعن زحمة الحياة مفيش مانع ان كل يوم خميس مثلا تاخد زوجتك وتنزلوا مثلا كان عندك سيارة تنزل معها تجيب لها حاجة كويسة حاجة حلوة مع اولادك يعني يسن او يفضل التوسعة على العيال وعلى الاهل في هذه الاوقات ده ايام فضيلة ايام جميلة فالنهاردة فرصة ان احنا نخرج مع الاولاد نغير جو تجي لهم حاجة يعني حاجه حلوه زي ملابس العيد مثلا الكلام ده في اخر العيد ده انا وكان طول العام مش العيد بس طول السنه يكون لك على الاقل يوم مع اولادك كل اسبوع كل اسبوع كل احنا شهر. شغالين في طاحونه كده شغال ليل زي نهار ليل زي نهار ليل زي نهار اولادك اصلا تخشهم ونايمين تمشي ونايمين معظمنا كده يطلع شغل الصبح والعيال نايمه ويجي اخر النهار والعيال نايمه طب بعدين هسيبهم امتى؟ طب مع اولادك امتى؟ هتربي اولادك امتى؟ تزرع فيهم القيم امتى وانت بعيد كده يبقى لك يوم تفضيل ولادك يوم جمعة يوم اجازة من الاجازات خد ولادك مع كده واخرج ايه غير جو ان رمضان ده فرصة ان احنا نعيد حساباتنا مرة ثانية مع اولادنا في حياتنا نعيد حساباتنا مرة ثانية لمواقات يكون افضل يكون فيه الخير ان شاء الله. فضيل الشيخ انا بستشعر كده ان حضرتك يعني رومانسية عالية جدا احساس مرهف نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا خيرًا ربنا يحفظك يا شيخنا وسعدنا بك وكذلك المشاهدين ارى انهم قد سعدوا بهذه الطلة المباركة ربنا يبارك فيك وتقبل الله منا ومنكم وشكر الله لك وانتم اخواني المشاهدين والمشاهدات شكر الله لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام جزاكم الله خيرًا.